فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس 15. بسم الله والحمد لله، أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد السلمان رحمه الله تعالى: هل تشترط الموازنة بين الحسنات والسيئات في الكلام على المبتدئة في منهج السلف؟ السائل ما سأله عن رأيه، سأله عن منهج السلف، فأجاب رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أنه لم يؤثر عن أحد من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان تعظيم أحد من أهل البدع والموالين لأهل البدع والمنادين بموالاتهم، لأن أهل البدع مرضى القلوب ويخشى على من خالطهم أو اتصل بهم أن يصل إليه ما بهم من هذا الداء العضال، لأن المريض يعدي الصحيح ولا عكس. يقول: فالحذر الحذر من جميع أهل البدع ومن أهل البدع الذين يجب البعد عنهم وهجرانهم، يقول الجهمية والرافضة والمعتزلة والخوارج والماتروديه إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. يقول: ومن على طريقتهم المنحرفة عن طريقة السلف فينبغي للمسلم أن يحذرهم ويحذر منهم. وسئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن قاعدة الموازنة فأنكرها، وجاء في كلامه: من أين لهم أن الإنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلم إن كان داعية أو غير داعية لازم يعمل محاضرة يذكر فيها محاسنه من أولها إلى آخرها؟ الله أكبر، شيء عجيب. وهذه طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في لفتاته، فهو استغرب واستنكر مثل هذا الكلام. أنا أريد أن أذكر الخطأ ليتجنبه الناس، أسوي محاضرة أقول هذا فيه كذا هذا، إذن تذهب الأمور التي انتقد في هذا الشخص ولا تكون لها قيمة ولا يكون لها ميزان. المنتقد بحق لا يجوز له يعني أن يرد الحق، بل عليه أن يفرح. إن كان صادق لا يريد مخالفة الحق فليرجع إلى الحق، ولينظر من انتقده فيه العلماء فيرجع إلى الحق، والحق حق أن يتبع. ومما تقدم عن علماء السلف المتقدمين والمعاصرين يتبين أنه ليس بالمنهج السلف الموازنة في نقد أهل الباطل، وأن ذلك المنهج أي الموازنة بين الحسنات والسيئات عند النقد يؤدي إلى مفاسد كبيرة وخطيرة جدا، وأهمها تجهيل السلف، يعني كأنهم تكلموا بلا علم عندما ذكروا هذه الأشياء وطعنوا في الناس وما عندهم تقوى ولا ورع. أين تذهب صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحبهم لله ورسوله؟ فالذي ينتقدهم في هذا يكون اتهام لهم بالجهل، وأنهم قالوا على الله بغير علم وفي شرع الله بغير علم، وهذه مصيبة. وثانيا رميهم بالظلم والجور، كيف رميهم بالظلم؟ لماذا؟ كيف؟ نعم، أن كلامهم هذا في ظلم للناس وقدح في الناس فيكونون ظلمة، وهذه ليست مصيبة أن يتهم أئمة الإسلام بمثل هذا الاتهام. وثالثا وهو من أخطرها تعظيم البدع وأهلها وتحقير أئمة السلف وما هم عليه من السنة والحق، لأن هذا ازدراء لمذهبهم والحط عليهم وسكوت عن أهل الباطل وعن المبطلين. هذه لوازم تلزم من يقدح في منهج السلف ويرد ما ذكروه من قواعد ترد على الباطل وأهله. ثم إن الملفت للنظر أن أصحاب الدعوة منادى بالموازنة بين الحسنات والسيئات مع ما في هذا المنهج من باطل وتزيين للبدع وأهلها وتلميعهم، هم لا يطبقون هذا المنهج على أهل السنة، ما يطبقوا إذا ذكر واحد من أهل السنة ما يسوون محاضرة أخرى تمدح فيه أو يقولون فيه خير وفيه لا لا لا هذا لا يفعلونه، ما لكم كيف تحكمون؟ صنفان من الناس خصوصا هؤلاء المعاصرون، إذا كان المخالف لهم حاكما مسلما أو المخالف صاحب منهج سليم هذا لا قيمة له. حتى قال أحدهم في كتاب مطبوع متداول يقول: ومن لا يرى تنظيم الإخوان فلا اعتبار له ولو كان أعلم الناس وأورع الناس وأزهد الناس وأكثرهم صلاة وخشوعا حتى يرضى بالتنظيم. هذا كتاب مطبوع متداول للدعاة فقط، للدعاة فقط. أنتم ألستم قلتم نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ كيف عذرتم الروافض والجهمية والمعتزلة بل تعدى الأمر ذلك إلى أمر خطير جدا، حتى قال أحد زعمائهم: عداوتنا لليهود ليست دينية، ليست دينية إنما اقتصادية. طيب أين المنادى بتحكيم شريعة الإسلام؟ هل هذا يتفق مع شريعة الإسلام؟ ما يتفق أبدا. الآن بعض الناس يفهم أن تحكيم الشريعة المقصود به فقط في الحكم بين الناس في الأموال وما يختلفون فيه، بل المقصود الحكم حتى في العقائد، فتجدهم يطلقون التكفير على من لا يحكم بما أنزل الله في نظرهم بين الناس، لكنهم ما يحكمون بهذا الحكم على الذي يخالف في الأساس في الأصل في المعتقد. وإحنا لا نقول بتكفير ذلك، لكن هم يعني إذا كانوا يريدون الحق فعلا فليعمموا الأمر وليعمموا الحكم، أما يختصون به البعض دون البعض، بل إذا قيل هذا الأمر بدون تفصيل هم أول من يدخل فيه، هم أول من يدخل فيه هؤلاء أصحاب الضلالات المعاصرون. هذه الأحكام الجزاف التي يطلقونها على الناس وعلى هم أول من يدخل فيه، لأنهم ما حكموا بما أنزل الله في هذه الأحكام التي يطلقونها على الأفراد والجماعات والدول. يعني ما وضعوه من قواعد بزعمهم هم لا يطبقونها إلا على من يسلم لهم الأمر ويسكت عنهم ويسير معهم، حتى ولو خالفت الكتاب كله والسنة كلها يغتفر لك الأمر إذا كنت في التنظيم، لكن أن ترد ولو بحق تخرج من الدائرة. الكتب تنضح بذلك، تقرأون في أي مكتبة تجدون مثل هذا الكلام، لكن لبس على كثير من الناس أمرهم، بل يقذفونهم بالبوائق والدواهي ظلما وبغيا ويذعونها في أرجاء الأرض، ويفعلون كل ذلك انتصارا لأهل البدع ومحاماة عنهم، فيقع المساكين في حمأة الصد عن سبيل الله والصد عن منهج السلف من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ويقعون في حمأة الدعوة إلى الباطل والبدع من حيث يشعرون أو لا يشعرون. أخيرا، الأبواب التي تجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء الإسلام، طبعا تقدم أدلة هذه الأشياء التي سنذكرها نقلا عن إمام النووي. قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. يعني الغيبة تباح لهذا الأمر إذا كان يتوصل بها إلى غرض صحيح شرعي، لكن لا تتوصل له إلا بها. ما هي؟ حصرها هو وغيره من أهل العلم في ستة أشياء: التظلم. التظلم كيف؟ شخص وقع عليه ظلم من شخص أو من أشخاص فرفع مظلمته للحاكم وذكر هؤلاء الذين ظلموا بما فيهم أنهم فعلوا كذا وكذا وقالوا كذا وكذا، مثل هذه الغيبة تكون جائزة، لأن هذا الشخص لا يتوصل إلى الحق الذي له إلا بمثل هذا، فاستثني مثل هذا الأمر والأدلة تدل عليه. ثاني، الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. شخص رأى شخصا أو أشخاصا على معاصي أو معصية، لكنه لا يستطيع لوحده أن يقوم بذلك، أن يقوم بالإنكار، فذهب إلى شخص أو إلى أشخاص وقال: رأيت فلان وفلانا أو هذه الجماعة على هذا المنكر المخالف لشرع الله عز وجل، فأريد منكم أن تعينونني لننكر عليهم هذا المنكر. فهنا جاز له أن يذكر ما فيهم من عيوب ومخالفة للشرع، لأنه أراد أن يستعين بغيره لإنكار هذا المنكر، وهذا من التعاون على البر والتقوى. الثالث الاستفتاء، شخص يستفتي فيذكر في فتوى، مثل ما استفتت هند النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان شحيح ولا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لو أن امرأة ذهبت إلى المفتي واستفتته عن مثل هذا الأمر، أو رجل أراد يطلق زوجته أو يخالع زوجته، أو فذكر للقاضي أو ذكر المفتي الغرض الذي من أجله أراد أن يطلق أو أراد أن يخالع زوجته، في هذه الحالة يجوز له هذا الأمر، لأنه لا يتوصل إلى الحق أو للأمر الذي يريده وهو من الحق إلا بمثل هذا. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. إذا رأى شخصا فيه خطر عظيم، مثلا من أهل البدع المندسين بين صفوف المسلمين، أو من أهل النفاق يريد الكيد للمسلمين، فقام نصحا للمسلمين وحذر من هذا الشخص ولو بالاسم، في هذه الحالة يكون إيش؟ يكون ذكره لهذا الشخص لا يدخل في باب الغيبة، وإن دخل فيكون مما استثنية منها، يكون مما استثنية منها. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه وبدعته، ولذا قال غير واحد من السلف لا غيبة للمبتدئ. إذا كان يظهر هذه البدعة على الملا ويدعو الناس إليها، أو صاحب معصية وفسق يظهر فسقه ومجونه ومعصيته ليتشبه الناس أو ليحاكوه في ذلك، فمثل هذا يجب أن يحذر منه ولا يسكت عنه وعن أمره. لو استدعى الأمر ذكره بالاسم، لأن في ذكره مصلحة تتعلق بعموم المسلمين. والسادس التعريف، إذا كان الإنسان معروف بلقب يعني اشتهر به بين الناس، بحيث لو لم يذكر بهذا اللقب لما عرف، وذلك مثل ما ذكر كالأعمى والأعرج والأصم، هذه الألقاب لعلماء عرفوا واشتهروا بهذه الألقاب. يقول جاز تعريفهم بذلك. ثم قال أي الإمام النووي: في هذه ستة أبواب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليها دلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وقد تقدم في كلامنا ذكر بعض شيء من ذلك. وقد نظم بعض العلماء هذه الأبواب في قولهم: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قلت: وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز غيبة المبتدع شرطين، وهذان الشرطان مهمان جدا. الإنسان عليه أن يختبر نفسه بهما، عندما يريد يرد، عندما يريد ينكر على شخص ينظر، فتش قلبه، هل هذين الأمرين موجودان عنده أم لا. يقول: العلم، يكون عنده علم صحيح أن ما أراد أن يتكلم فيه في شخص أو في جماعة عنده فيه علم، وأن هذا ثابت عنه ويقولونه ويعتقدونه، هذا أولا. والثاني حسن القصد، ليس المقصود من أن أرد على المبتدع أو ترد على المبتدع أو يرد هو على المبتدع أو مخالف للشرع أن يشتهر بين الناس مثلا بالردود، أو لينقص قدر هذا الشخص لعداوة شخصية بينهما، مثل ما ذكرنا بعض كلام شيخ الإسلام المتقدم. فلذلك قال رحمه الله تعالى: ثم القائل في ذلك بعلم، يعني لا بد أن يكون عنده علم، القائل بعلم قال لا بد له من حسن نية، فلو تكلم بحق، لاحظ كلامه هنا بحق، لو تكلم بحق يقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية. طيب الذي يقاتل حمية ورياء ليس له من الجهاد شيء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. وليس هذا الباب، لاحظ كلامه هنا، مخالفا لقول صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. يقول: فإن الأخ هو المؤمن، وأخ المؤمن إذا كان صادقا في إيمانه لم يكره هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو قريبه. ومتى كره هذا الحق كان ناقصا إيمانه ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه، فلم تعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه، إذ كراهته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله، كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان ما تكلمت فيه حق ولو عليه وكره ذلك لا يدخل في المعنى المذموم، لأنه كره حقا، فلا تترك الحق من أجل كراهته. وإنما المقصود بالغيبة ذكرك أخاك بما يكره إن كان الذي يكرهه ليس حقا وإنما انتقاص في حقه، أما كونه يكره شيئا من الحق فأنت لا تنظر إلى كراهته من هذا الباب، لأنك تقدم حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم على حق كل أحد، فلا اعتبار لهذا المعنى. وبذلك الحمد لله نكون أنهينا هذه الرسالة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الواجب على طالب العلم حين يختلف المشايخ في تبديع أو تزكية أحد طلاب العلم، علما بأن هذا يحصل منه تفرقة لكثير من الشباب؟ إن اتفقوا على شيء فهذا شيء طيب، ما اتفقوا ما يستعجل الإنسان، ما يستعجل خصوصا في الأمور التي يسوغ فيها النظر والاجتهاد وليس فيها أمور بينة واضحة جلية، يعني ما يستعجل. طالب العلم المبتدئ لا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور، يكثر من كثرة القراءة والعلم والإفادة من ما فيه خير، لا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور. هل كل من تكلم في أهل العلم أمثال الشيخ ابن باز والشيخ يحيى النجمي يحذروا منه يسمى مبتدئا؟ لا، ما كل من ذكرنا منهج أهل السنة والجماعة أنهم يردون على المخالف حتى لو كان المخالف من أهل السنة. الشيخ حمود التويجري يرد على الشيخ الألباني في عدة ردود، ومع ذلك يقول الذي يطعن في الشيخ الألباني يطعن في السنة، لكن ما حمله يعني هذا الأمر على أن يترك ما يعتقده حقا، بل رد على الشيخ، رد على الشيخ. ومع ذلك لما زاره في الرياض أكرمه وقال لا تسألوني اسأل الشيخ والشيخ موجود، ومع ذلك الذي يطعن فيه يطعن في السنة. أهل السنة والجماعة يعني يختلفون في مسائل لكنهم رحماء فيما بينهم، يخطئون لكن ما يكفرون، ما يبدعون، خصوصا إذا كان مخالف منهم ممن هو على العقيدة. والإمام ابن باز والإمام الألباني اختلفوا، الألباني لا يرى كفر تارك الصلاة والشيخ ابن باز يرى كفر تارك الصلاة، وكل واحد يقول على الآخر أخونا العلامة المجدد. هذه أخلاق العلماء الكبار، يختلفون لكنهم على الحق مثل ما يختلف الصحابة، لكنهم لا يتشاحنون، لا يبغض بعضهم بعضا، لا يبغض بعضهم بعضا. وأما الحق يقول الواحد ما يعتقد وبالدليل وبالدليل، لكن يعرف قدر أخيه ومنزلة أخيه ومكانة أخيه. وهذا يذكر كلام يفهم منه أن كثيرا من الشباب انشغلوا بقضية ما يتعلق بالتبديع ونحوه وتركوا بعض الدروس. والله الانشغال بالدروس أولى وأهم، الإنسان لا يغفل هذه الجوانب، هذه مهمة له يتعرض لها في أي مكان يكون فيه، لكنه يركز على التأسيس والتأصيل أكثر من أي شيء آخر، خصوصا أنه في هذا الباب كفي المؤونة، كفي المؤونة وفرض كفاية، وإن شاء الله قام به من يكفي. يقول: ما معنى الحزبية والتحزب؟ ما قرأت معنى الدرس؟ يعني جماعة تجتمع صاحب التنظيم معين ولهم شيخ ولهم منظم ويسيرون على منهج اختطوه لأنفسهم وطريقة اتبعوها، وهذا المنهج وهذه الطريقة اللي اختطوها لا يرون لأحد منهم أن يخالفها، فهذه هي الحزبية. يعني يكون الولاء والبراء ليس للحق، ليس للدين، إنما يكون للمنهج، للحزب، للجماعة، للطائفة، للتنظيم وهكذا. أخي يقول: كيف نرد على من يقول أن الأولى الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم من الانتساب للسلف فنتسمى بالمحمديين عوض التسمية بالسلفيين؟ كلامنا كله الذي تقدم في تقرير لماذا ينتسب للسلف، ويسعنا ما وسع الأئمة يعني تسموا بهذه المسميات، وذكرنا الأدلة التي تدل عليها. لكن هل سمعتم أحد من الصحابة أو التابعين أو السلف يقول أنه محمدي؟ نحن نتبع ولا نبتدئ. يقول: ما حكم ما يسمى في وقت حاضر بالأناشيد الإسلامية بدون تصفيق ولا رقص، وإنما يكون إنشاد ويرد الجماعة يقفون خلف المنشد؟ أولا، التسمية الإسلامية من أين جاءت؟ نسبتها إلى الإسلام من أين جاءت؟ الحقيقة أنا مع المشايخ الذين يفتون بعدم جوازها، وأنها من الأمور المبتدعة في الدين، لأن كل ما كان له مقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فإن يكون هذا من البدع، والمقتضى موجود. ما المانع أن يقوم جمع من الصحابة فينشدون الأناشيد التي تحمس للإسلام بزعمهم أو للمسلمين؟ وما علم أحد في عصور الإسلام الأولى أن تقوم جماعة تجتمع سويا فتأخذ هذه الأصوات والترنمات، وإنما وجدت هذه في دين النصارى وأخذها بعض المتصوفة، ووجدت عند بعض المذاهب في الهند ونحوه. تسميتها إسلامية هذه لا تصح، يعني كون تنسبها للإسلام تحتاج إلى دليل، والمقتضى وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه ولم يفعل. الإنسان قد ينشد لوحده عند المقتضى في سفر في عمل كما كان يفعل بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينشد الأشعار أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يجتمع أناس فينشدون أو يغنون ويترنمون، والأدهى إذا نسبوها للإسلام واعتبروها من الدعوة فتكون هذه طريقة في الدين مخترعة فتكون في باب البدع. يقول: ما مدى صحة من قسم السلفية إلى أقسام، سلفية جهادية وأخرى علمية وسلفية كذا كذا إلى آخره؟ السلفية واحدة، كما أن الإسلام كل متكامل، والسلفية بمعناها الصحيح هي الإسلام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا كان الإسلام يقسم هذا التقسيم، ما أحد يقول الإسلام يقسم إلى هذا التقسيم، فكذلك السلفية، إنما يعني افتتن بعض الناس فسموا سلفية جهادية وسلفية علمية، وهي من المسميات يعني الحادثة والتي شوشت على كثير من المسلمين. ببعض الأمور ذكرها أهل العلم أنها من وسائل الثبات على الحق. أول هذه الأمور معرفة الحق نفسه، يعرف الحق تعرف أهله، فيعرف الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، يعرف نصوصه ويعرف كلام أهل العلم المعتبرين الذين فسروا نصوص الشرع. الناس إنما أتوا من الجهل بالمنهج الصحيح ومن عدم معرفة هذا الأمر فضلا عن الدعوة إليه. فأول الأمور للثبات على الحق هو أن تعرف الحق نفسه، إذا عرفته عرفت أهله، واستطعت أن تميز بين من هو على الحق ومن ليس كذلك. الأمر الثاني الاستزادة من العلم، قوة التبحر في العلم، فإن الإنسان كلما استزاد علما كلما عرف نقصه وتقصيره وجهله وحاجته إلى العلم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب المزيد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. فأي وقت يمضي في العلم بنية صادقة فهو من الجهاد في سبيل الله، وبالتالي يعود عليه بالخير، مدارسة العلم، مذاكرته، تزكيته بدعوة الناس، بتعليمهم، بأي شيء يبذله في هذا الباب يكون هذا مما يزداد به علما. أمر الثالث قوة العقل وقوة الفهم وقوة الإدراك، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب أهل العقول وأهل الحجة فلا يتدبرون فلا يتفكرون، لأن العقل مناط التكليف، ولأن الإنسان كلما استخدم عقله الاستخدام الصحيح أدى ذلك إلى أن يتريث، لا يستعجل، لا يغلب عليه الطيش والعجلة، إن أصابه شيء من الغيرة والحماس هذا مطلوب، لكن يضبط حماسه وغيرته بالعقل، والعقل يضبطه بالشرع. فالإنسان الذي يتأمل ويفكر ويتدبر ولا يستعجل ما يندم على هذه الأمور. الأمر الرابع ذكره بعض أهل العلم هو اللي تثبت على الحق، الاعتبار بالتاريخ والناس وتجارب الناس عبر التاريخ، أن يعني التاريخ مليء بالعبر، في عبر قاسية وفاسدة وفي عبر صالحة ومصلحة، والنجاح إنما حصل لأهل الصلاح والإصلاح المتبعين للمنهج السوي السليم المستقيم. فيأخذ الإنسان المسلم طالب العلم عبرة مما جرى في التاريخ، خذ عبرة من أحوال الخوارج وكيف أنهم مثل ما ذكر ابن خلدون في مقدمته أنهم في أغلب أحوالهم يهلكون، وقد يهلكون أناسا معهم بغير حق. ولذلك نبينا الكريم أخبر أنه كلما خرج قرن قطع إلى أن يخرج في عراضهم الدجال. فالإنسان يقرأ التاريخ ويعتبر من التاريخ، يعتبر بأحوال الأمم الغابرة وأيضا ما جرى للمسلمين في غابر أزمانهم، يكون ذلك عبرة له. الأمر الخامس وهو من أهمها الصبر، الصبر على العلم، الصبر على الدعوة، الصبر على العمل الصالح، الصبر على معاملة الناس، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله عز وجل. يصبر، لا يستخف بالناس ولا يجعل الناس يستخفون به، فإن هذه الأمور ذكرتها باختصار لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة، سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من سلف.